يوم تودعيني خوفي ما تجيني يوم يوم تودعيني خوفي ما تجيني صعبة تتركيني تتركيني تتركيني شلون أبقى يتيمة بعدك يا الرحيمة هالسفرة أليمة وأليمة يما يما تودعي خوفي ما تجيني صعبة تتركيني تتركيني شلون أبقى يتيمة بعدك يا الرحيمة هالسفرة أليمة وأليمة صعبة هي يمة إذا الطفلة فقدت أمها ماكو إليها أحد بالدنيا يرحمها كسر ضليعها صدرها ينزد في بدنها يا يمه ما قدر اضمك وبيج ضلوع مكسوره خليني يمك ترى البيت انطفى نوره لما تعوفك بعد من يرحم الحاره يا يمه بعد من يرحم الحارة صعبة يا يمه إذا الطفلة فقدت أمها ماكو إليها أحد بالدنيا يرحمها كسر ضليعها وصدرها ينزفي دمها يا يمه ما قدر اضمك وبيج ضلوع مكسورة خليني يمك ترى البيت انطفى نورة لما تعوفك بعد من يرحم الحارة يا يما لازم خلفها سباب كله بسبة الباب خلاني بعزية خذ مني الزكية ما ترجع إلي يوم تودعيني خوفي ما تجيني صعبة تتركيني تتركيني شلون أبقى يتيمة بعدك يا الرحيمة السفرة أليمة صلينا يمه صلاة الوحش هالليلة إخواني واني ومن الدمعة مهولة وحيدر أبويا على جسمك خر على طوله ينوحك صلينا يمه صلاة الوحش هالليلة وإخواني واني ومن الدمعة مهمولة وحيدر أبويا على جسمك خر على طوله ينوحك يما اسمعيني وخلي بظل عشيديني عينك جريحة يا ريت اللطمة في عيني. يما اسمعيني وخلي بظل عشيديني عينك جريحة يا ريت اللطمة في عيني وبقاي إلي ولا بحزني تخليني بجروحي. يما اسمعيني وخلي بظل عشيديني عينك جريحة يا ريت اللطمة في عيني وبقاي إلي ولا بحزني تخليني بجروحك. دمعي من ينشفى وين جروحي تشفى دمعي من ينشفى وين جروح كل الدنيا منفى والله منفى والله منفى خلتيني وحدي ألطم بيدي خدي أنشد ما تردي ما تردي ما تردي. يوم تودي عيني خوفي ما تجيني يوم تودي صعبة تتركيني تتركيني تتركيني شلون أبقى يتيمة بعدك يا الرحيمة هالسفرة أليمة.